من قدرة الله وحكمته ان العظم البهيمة المذبوحة حلال ياخدوها يلقوها مليانة لحم ياكل من لحم لحم يناسبهم هم طبعا. يمشي واحد يمشي في الجبل يلقى لحم يقول لك ده لحم تبع الجن. فاذا كان عظم حتى لو كان عظم مرمي من الصلخان ولا من السوق ولا بتاع اذا لقوه يلقوه ايه اوفر ما يكون لحم. طبعا المؤمنين مش هيسرقوا هيسرقوا الكوارع ولا يسرقوا بهائم زي ما الناس تسرق يذبحوها لا انما يجدوها اوفر لحم او عظم استخدم استخدمه الادميون وبعدين القوه تمام. بني ادم طبعا مش عايز حاجه للجن ما بيسيبش حاجه للجن يطحن العظم ويخليه يدخل في العلف ياكل العلف للطيور ياكل الطيور مش عايز يدخل للجن حاجه خالص. وذاك الجن زعلان واذا كان الصالحون مش مش مش يتمردوا علينا ممكن تلاقي الصالح من الجن يعمل ايه زعلان ياخذوا العظم وتاكلوه لطيوركم ما طب احنا نروح فين لو ياكلوه للبهائم لو بهائم الجن تاكل ايه يتبايد العظم الذي ذكر اسم الله عليه اللي لم يذكر عليه اسم الله يقول زي ما هو عظم مش هيكسر لحم عشان يضمن عشان يعطونه حلال يلاقوا عليه لحم عليه لحم يقول ذكر اسم الله عليه مش عليه لحم يبعدوا عليه ما يقعدوش جنب البيت ليلتين عشان ينتظر اللحم ينتلف على طول يمشي ينصرف يعني يغفر الله لنا ولهم. طيب وكل بعرة بعرة علف لدواب كل بعرة علف للدواب بعرة البهائم اللي تستخدمها الإنس تنزل يستخدموها علف ليهم هم دي يعني خدمة كويس البهائم تأكل البرسيم والعلف ويخرج منها البعر والبعر يستخدم الايه الجن وإذا جاء الإنس خد البعر واستخدم وولع في النار ولا فيه النار جامع المشكلة تاني مشكلة اقتصادية مع الجن. ربنا يستر ربنا يحفظنا ويحفظ الصالحين من الإنس والجن. وكل بعرة على كل دوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما الاستنجاء الاستنجاء اللي هو تأهر من البول والغائط ما ينفعش بالعظم ولا بالبعر ما ينفعش نستنجي بالعظم ولا البعر عشان ما يتنجسش لأن إخواننا الجن هياكلوا منه فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم طعام إخوانكم العظم طعام للجن والروث أو البعر طعام لدوابهم وبهائمهم اللي ما استخدمش لهذا الغرض واللي يستخدم اللي مش فاهم واللي مش فاهم يستر عليه يستر عليه ربنا يعني وربنا يرزقه العلم الناس. هذا ما ذكر في سورة الجن. سورة المزمل المزمل هي أصلا المتزمل فأدغمت التاء في الزاي قم الليل إلا قليل نفسه وأنت اسمه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا واذكر اسم ربك وتبتل إليه أي أخلص الدعاء له. إن لدينا أنكالا أي قيودا الأنكال هي القيود لأهل جهنم والعياذ بالله في السلاسل والأغلال والعياذ بالله. وقال أبو عبيدة الأنكال واحدها نكل بكسر النون وهو القيد وهذا هو المشروع وقيل هو الغل أو الذي يغله. لدينا أنكال ومجحين وطعام ذا غصة ونبقى الإيه سلاسل وأغلال. السماء منفطر به أي من ثقل وقع يوم القيامة تتفطر به السماء وكان السماء كثيبا مهيلا. الكثيب هو كومة الرمل أو يعني الغرود الرمال رمال الكثبان بارك الله فيك كثبان الرمال احنا نسميها غرود الرمال. أخذناه أخذا وبيلا الأخذ الوبيل أي الشديد السيء العاقبة عياذ بالله. الحديث الوارد في هذا